السلام عليكم. يسولف لي دكتور، يقول لي أنا لما كنت أدرس في المغرب، يقول كنت ساكن في حي شعبي لأني مستقر يعني وراي دراسة ومعايا أهلي، والحي اللي كنت فيه حي يعني شعبي وناس محافظة ومكان زين يعني جدا. المهم يقول في جارتين بينهم خلاف، وكل فترة فترة تصير بينهم مشاجرة، يطلعون برا، واحدة تغلط على الثانية، واحدة يعني تحاول ان تمد ايدها على الثانية، واللي في الحي كلهم يعني يحاولون ان يفرقون بينهم. المهم يقول ذاك اليوم بالليل واحدة فيهم كانت طالعة من بيتها تقريب الساعة 1-2 بالليل، والحي اللي كنا فيه يعني بعد الساعة 9 بالليل مستحيل تشوف أحد بالشارع، ناس تنام بكر وهدوء. يقول هذه تمشي في الحارة اللي احنا فيها وماسكة بيدها نفس الطشت أو يعني مثل الصحن أو الطبق إناء، ومغطى الإناء هذا بقطعة قماش على الخفيف يعني، وتمشي فيه لين وصلت إلى باب جارتها تبي، الظاهر أن فيه مثل الماي أو شيء في الإناء هذا تبي يعني تصب على عتبة بيت جارتها، لكن قبل لا توصل عند العتبة عتبة الباب وتعثر بحجر. المهم طاحت وطاح الطبق عليها، شيء عادي يعني الطبق اللي داخل الطبق ما هو شيء يغلي ولا شيء يعني مؤلم، لا. يقول لكن الغريب في الموضوع ان بدأت تصرخ لدرجة الحي كله صح من النوم. المهم احنا يقول ما عرفنا يعني، حسبنا ان احد مثلا اعتدى عليها او شيء، او فطلعنا شفناها بروحها يعني بالشارع وتصرخ بشكل هستيري. طلع زوجها وطلعوا عيالها وخذوها للبيت. يقول حد علمي فيها الموقف هذا، لكن احنا قعدنا نتساءل شنو اللي كان داخل هالإناء مثل الماي يعني، وليش كانت تبي يعني تصب يعني عند باب جارتهم، وهذه جارتهم بينها وبينها عداوة. المهم أول يوم ثاني يوم قمنا نشوف البنت هذه المرة توقف عند باب بيتهم، يقول وانا طالع يعني رايح الصبح رايح الجامعة وانا راد، قمت أشوفها واقفة عند الباب لكن مثل المجنونة وعيالها جنبها ويحاولون يدخلون هالبيت ما هي راضية تدخل. يقول استغربنا يعني انقلب حالها 180 درجة، المرة تغيرت صارت شيء يعني غريبة. المهم مرات نشوفها تضحك بروحها، مرات تبكي بروحها وشعرها المنفوش وقامت تصير يعني مبهذلة لبسها وكذا. يقول أنا صار فيني فضول أبي أعرف هذا شنو قصتها، مو هي هذه نفس المرة اللي قبل كم يوم بالليل طاح عليها الإناء وما كنا عارفين إحنا أصلا شنو قصتها يوم طاحت عند بيت جارتها. المهم يقول أنا بديت عاد لأني أنا يقول كويتي وما يعني مطيح مع الجيران، توني ساكن ومستحي إني أسأل يعني، لكن يقول في مسجد وكنا يعني نصلي فيه دائما يعني، وهو شوي بعيد يقول، لكن كنت أحرص على بعض الصلوات فيه أروح له لأنه بعيد شوي. فأشوف هناك كم واحد عندنا من الحارة نفسها، فمسكته وسألت واحد فيهم، قلت له الله يخليك جارتنا فلانة اللي ذاك اليوم حصل معاها بالليل الموقف كذا، هذا شنو قصتها؟ قال أنت ما تدري؟ قال لا والله. قال يا أبو عبد الله هذه قصتها عجيبة، هذه من كثر ما كانت بينها وبين جارتها عداوة، فحاولت أن تتخلص من جارتها بأي طريقة، فسألت بعض النساء وصديقاتها يعني، قالوا لها سوي لها سحر. قالت لهم شلون؟ فدلوها على ساحر في منطقة فلانية، وفعلا راحت للساحر. الساحر شنو قال لها؟ عطاها عمل وقال لها هذا العمل حطيه في ماء وخليه لمدة يوم، وبعد يوم يعني بعد 24 ساعة طلعيه من بيتك، لكن انتبهي غطيه بقطعة قماش، ولما توصلين إلى عتبة بيت جارتك ارميه عند الباب. قالت له أوكي. قالها أنا حذرك، انتبهي أن يلمسك من هالماء هذا اللي هو اللي تنقعي فيه العمل، أن تلمسك حتى لو قطرة، لأن حالك راح يعني ينقلب يعني، وراح يلمسك هذا السحر. السحر هذا راح يخرب بيت جارتك، وراح يخليها مثل المجنونة، وراح يعني تلبسها مثلا الجن، وراح تطلق وراء كذا يعني. وهذه السيدة أول مرة بحياتها يعني تستخدم السحر، راحت وسمعت كلام الساحر، خذت العمل وحطتها في الماي، وبعدين اليوم الموعود على قولتهم، اليوم اللي تتم فيها العملية، راحت طلعت الطبق بالليل الساعة واحدة وشوي في منتصف الليل، وبدت تمشي شوي شوي. كانت خايفة جدا جدا من العمل بسبب تحذيرات الساحر، وهي مش متعودة على موضوع السحر وكذا، لكن دفعها الانتقام من جارتها. مالك بالطويلة يقول يا أبو طلال، من كثر ما كانت خايفة أول ما وصلت إلى بيت جارتها تعثرت، ولما طاحت الماي كله العمل طاح على جسمها. فشنو حصل فيها؟ البنت من كثر الخوف زر عقلها، صارت مثل المجنونة، وفعلا بدت الوساويس تجيها، وحتى زوجها وعيالها في البداية مو عارفين شو اللي حصل معاها وليش طلعت برا معاها هالإناء. بعدين قالوا لها صديقات الزوجة، قالوا حق زوجها وعيالها أن ترى هذه في يوم الفلاني كانت قاعدة ويانا، واستشارت واحدة من يعني النساء اللي كانوا موجودين، وهم اللي أرشدوها على الساحر، والساحر ترى هو اللي أعطاها العمل، لكن سبحان الله لما يقول لك انقلب السحر على الساحر. عالم السحر والمشعوذين عالم يعني مليء بالكفر، أي شخص يفكر يوم الأيام أنه يسأل ساحر أو يسأل لواحد يعني عراف أو منجم، أو حط في بالك أن في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، من أتى ساحرا أو عرافا لا تقبل صلاته 40 يوم. هذا بس مجرد السؤال، سواء أنت آمنت فيه ولا ما آمنت فيه، بس توجهك لهالشخص هذا لا تقبل صلاتك 40 يوم، وإذا مت على كفر. في كثير من الأحاديث والآيات تؤكد أن السحر يخرج الإنسان من الملة. أنت تكفر برب العالمين وتكفر بما جاء على الرسول صلى الله عليه وسلم. احذروا يا جماعة، ما في أحد عمل سحر في يوم من الأيام في حياته في التاريخ كله إلا انقلب عليه السحر، لأن هذه عقوبة من رب العالمين حق أي واحد يفكر أنه يؤذي إنسان. حصلت قصة، قصص والله، يعني في قصة عندنا في الكويت كذلك حصلت في موضوع السحر، والشاب أنا سبق أني ذكرتها، شاب كان يستغل البنات عن طريق السحر، واللي كان يسحب منهم مبالغ مالية كبيرة ويخلي البنت يعني تقوم التخشش من وراء أهلها وتروح تأخذ لها قرض ويدمرهم تدمير ويصورهم ويبتزهم. أنا سبق أني ذكرته، هذا كان نصاب دجال الشخص هذا. لكن بكلمكم عن جريمة قتل حصلت. يوم الأيام في سيدة أردنية، هالسيدة هذه تعرضت لأزمة نفسية بعد وفاة ولدها بحادث سيارة قدام عيونها. ولدها عمره 16 سنة، وهذول كانوا عايشين في إربد شمال الأردن. المهم المرأة ما تحملت الموقف، ولدها توفى في حادث وهي شهدت بنفسها الحادث، فتأزمت نفسيا. رغم ان هالعائلة هذه عائلة محافظة وعائلة يعني عارفة يعني شنو خطورة ان الشخص يلجأ للسحر والشعوذة والامور هذه. المهم لكن هذه السيدة بعد مرور اكثر من 6 أشهر وحالتها النفسية يعني في تأزم، اشاروا عليها بعض زميلاتها في العمل انها تروح تشوف لها شيخ دين، وركزوا على هالموضوع هذا. شيخ دين وإمام مسجد كذلك موجود في الإربد، هذا يعني يقرأ على الشخص ويخليه يعني مثلا أن تروح من الهموم ومن هالأمور. طبعا هذا على كلام صديقاتها، فهذه صدقت، وخصوصا أن هذا الشخص اللي هو إمام المسجد يعني معروف في الحي اللي هو فيه يصلي وأنه شخص ملتزم وكذا. لكن للأسف كان نصاب دجال، كان يستغل الدين ويستغل يعني شخصيته كإمام مسجد علشان يستخدم السحر والشعوذة. ماكم بالطويلة، يوم الأيام راحت وزارة الشيخ. طبعا الشيخ قال لها أنا أسوي لك يعني القراية وأبعد عنك الهم والغم استغفر الله العظيم، لكن مقابل مبلغ من المال وبشرط. قالت له شنو الشرط؟ قال لها زوجك وعائلتك يعني على علم أن أنت تحضرين عندي هني؟ قالت لا، أنا من وراهم يعني هم ما يرضوا أني أروح أصلا حق مثل هالأمور هذه. قال لها ممتاز، خلاص تعالي اليوم الفلاني وإن شاء الله أنا راح أساعدك في موضوعك. قالت له جزاك الله خير، والله أنا صار لي أكثر من 6 أشهر يعني حزينة ومضايقة واكتئاب بسبب اللي حصل معاي. قال لا لا لا لا، موضوعك سهل جدا. وفعلا يوم الأيام وتروح له، جابت له الفلوس وقعدت عنده في البيت. وهذا الدجال تشتغل معاه زوجته وبنته، لأن كثير أصلا من زباينة النساء. ماكم بالطويلة، جاء دور هالسيدة اللي عمرها تقريبا 41 سنة، ويقعد يقرأ عليها ويقرأ عليها ويقرأ عليها. هذه السيدة يعني الحالة النفسية اللي هي فيها والضغوطات، ويجيها واحد يعني في بيته والبيت يعني الجو العام مرعب وحاط بخور ومشغل القرآن، يعني القرآن على عينه وراسنا يعني، لكن لما واحد يستخدمه كديكور لأعمال السحر هذا اللي ما يجوز. فحاط لها الجو العام، المرأة أصلا بروحها خايفة. وهو يقعد يقرأ عليها، لكن كان عنده نظام. راح تنصدمون شلون يعالج النساء اللي عنده. يجيب نفس المنديل ويربطه على رقبة الزبونة هذه اللي جاية تقرأ، اللي جاية تبي عمل أو يقرأ عليها، فيربطها في المنديل ويقعد يشد على المنديل من الخلف، وهي تختنق يعني شوي شوي يشد عليها كل ماله ويشد عليها. طبعا هو شو مسوي فيها؟ مخلي بنته وزوجته، واحدة تمسك رجولها وواحدة تمسك يدينها، وهذا من الخلف رابطها بالمنديل وكل شوي يشد على المنديل ويشد، وهي تصرخ حاس انها خلاص بتموت. وهذا الشي يقول والله ما بتركك، والله يا زلمي الا بتخرج هلا هلا ولا هسه، المهم الا بتخرج، ويشد عليها ويشد عليها لين دخلت في غيبوبة. الحبيب عبال الناس كل واحدة يخنقها، شاف كم واحدة جاية عنده ضار ان تحمل الخنق يعني. هذه المسكينة من اول شدة مضبوطة على رقبتها ادخلت في غيبوبة. يحاولون يصحونها، فيها نبض لكن ما هي قادرة تصحى، يحاولون يصحون فيها مني منك المهم. وتقوم بنت الساحر هذا او المشعوذ وتتصل على واحدة من بنات هالسيدة هذه، قالت له انت وين في البيت؟ قالت له ايه. قالت ابوك وين؟ قالت والله ابوي مو موجود للحين، ما رجع البيت. قالت زين لازم تيجي معاي علشان نبي ناخذ امك نوديها المستشفى. قالت ليش وامي ايش فيها؟ قالت امك يعني اغمى عليها عندنا في البيت، كانت زايرتنا. ومن هالكلام البنت مسكينة على طول طلعت خذت لها تاكسي ومرت البيت اللي عطتها عنوان بالتليفون، ولا فعلا طلعين امها من البيت وهي في غيبوبة. ركبت معاها سيدة ومعاها بنتها اللي اتصلت على بنت السيدة هذه، المهم ويطيرون فيها الى المستشفى. طبعا دخلوها العناية وفعلا كانت في غيبوبة، لكن كانت حالتها حرجة جدا بسبب نقص الاكسجين الحاد في الجسد. المهم ما طولت ساعة الا توفت المرأة الله يرحمها. طبعا لما توفت سألوا اللي اسعفوها، بنتها وبنت المشعوذ وزوجته، فاش كانوا يقولون حق الطبيب؟ قالوا لا هي السيدة هذه مريضة وكانت تعاني من السرطان وكانت فيها أمراض كثيرة وكذا. البنت من هول الموقف وقاعدة تبكي وكذا ما هي مستوعبة ايش قاعد يصير، أمها ايش فيها، ايش اللي حاصل معاها، ومنو هالعائلة هذه اللي أمها كانت قاعدة عندهم، وليش يقولون حق الدكتور لما سألهم عن شنو الأعراض اللي فيها، شنو الأمراض المزمنة اللي فيها، قالوا إن فيها مرض السرطان وكانت تعبانة، وهذا الكلام غير صحيح. قامت البنت واتصلت على أبوها، الحق يا بابا أمي توفت وإحنا موجودين في المستشفى الفلانية. قالت يا بابا هذول كانت أمي جالسة عندهم وأنا مريتهم في السيارة بالتاكسي وطلعوها، أنا مش عارفة أمي أصلاً ليش كانت جالسة عندهم، لكن الغريب أنهم قالوا للدكتور اللي هو الطبيب لما سألهم عن أمي قالت لهم اللي هي السيدة هذه الكبيرة مع بنتها أن أمي تعاني من مرض السرطان، وهذا الكلام مش صحيح. الزوج هنا يستغرب. المهم على طول بلغ رجال الأمن في الموضوع وحضروا يحققون في أسباب الوفاة وانقلوا الجثة إلى الطب الشرعي. وكانت الصدمة أن في آثار على الرقبة، أثر يعني خنق السيدة هذه عن طريق حبل أو عن طريق قطعة قماش. المهم يوم حققوا مع السيدة وبنتها قالوا يبا احنا ما لنا شغل. قالت يبا زوجي هذا إمام مسجد وإمام مسجد كان معروف كذلك، وهذا كان يقرأ عليها ولين اختنقت وماتت. المهم ألقوا القبض عليه، وهني انكشفت القصة بالكامل. طلع هذا نصاب ومستغل هيئته أنه كشيخ دين، ومحشومين شيوخ الدين عن هالإشكال هذه. لكن في ناس ما تخاف الله، تدور الدينار حتى لو أنها بكرة تبي تدخل جهنم ما عندهم مشكلة، أعوذ بالله، الله يكفينا شرهم. لكن المصيبة مو بهالأشكال، المصيبة بالناس اللي تروح لهم، ومن المصيبة كذلك يعني مثل السيدة هذه مسكينة ما تعرف لا أمور السحر ولا شيء، لكن اللي أرشدتها واحدة من صديقاتها، هم هذول ساس البلاء، الزميلات والصديقات والقريبات من الشخص اللي يرشدون واحدة، يعني مثلا تجي تعاني ولا تقول لها أنا عندي مشكلة، تقول لها إيه والله روحي هذا شيخ دين زين وكذا. ترى هي ما تروح إلا لما تثق بصديقتها هذه، حسبي الله ونعم الوكيل فيها، اللي ترشدها على الأشكال هذه. ترى كلكم، ترى اللي يرشد ذنبها مثل ذنب الساحر بالضبط. يا ويلك من رب العالمين، دير بالكم يا جماعة، ابتعدوا عن السحر وتوكلوا على الله، ما في علاج أفضل من القرآن الكريم. ودائما خل عندك ثقة في نفسك، وخل عندك إيمان بأن رب العالمين ما يتركك. ابتعد عن السحر علشان لا تدمر أسرتك وأسرة غيرك. مالكم بالطويلة، هذا الساحر طبعا بعد ما اكتشفوا حقيقته وداهموا بيته ولقوا عنده عشرات الصور وعشرات الأدوات السحر والبلاوي، طلع عنده كثير من النساء اللي دائما يراجعونه وكان يضحك عليهم. مالكم بالطويلة، هالساحر هذا تم إحالته للمحاكمة وانحكم على هالقضية هذه بس بالسجن لمدة 15 سنة، لأنهم صنفوا الموضوع قتل، ما هو قتل عمد، لا قتل أو ضرب أفضل إلى موت. يعني هو صحيح أنه مشعوذ وصحيح أنه تم تجريمه على السحر، لكن في موضوع القتل هذا ما كان القتل بشكل مباشر، يعني هو أصلا مو ناوي أنه يقتلها، هذه الزبونة قاعد يستفيد منها، لكن هو لأنه نصاب وقاعد يخنق في المرة يبي يعطيها اللي هو الأكشن مال السحر ويطلع الجني يضحك عليها، الظاهر زود العيار وتوفت الله يرحمها. وهذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.